الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه من كتاب نتدارس فيه شيئا من كتاب تخريج الفروع على الأصول. وكنا قد أخذنا مسألة من باب الصيام، ولعلنا إن شاء الله نأخذ المسألة الثانية من هذا الباب. وهذه المسألة الثانية في بيان بعض حكم الواقعة الحادثة في زمن النبوة دون بيان بقية الأحكام. فهل السكوت عن هذا البعض الباقي يعد إقراراً ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، أو لا يؤخذ منه حكم؟ ومثل المؤلف لهذه المسألة بمسألة المرأة المطاوعة في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فوجوب الرقبة ووجوب الكفارة على الرجل المجامع لا إشكال فيه، لأنه موطن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سكت عن المرأة ولم يذكر له وجوبا للمرأة. فهل سكوته هنا يكون بمثابة إلغاء هذا الحكم وبيان أن لا يوجد حكم، إذ لو كان عليها كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو نقول بأن هذه المرأة الموطوعة ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة عليها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال طائفة منهم الشافعية والحنابلة بأن سكوت النبي، قال الشافعية، لا تجب عليها كفارة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليها الكفارة، فسكت عن إيجاب الكفارة عنها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وجمهور أهل العلم يخالفون الشافعية في هذه المسألة، ويرون أن المرأة يجب عليها الكفارة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأمور. أولها ما ورد في الحديث من لفظة وأهلكت، قالوا: فهذا دليل على أن هذه المرأة لها حكم الرجل. وإن كان المقابل لهم يقول: هذه الرواية ضعيفة، وبعضهم يقول: مع أنه قال عنها أهلكت، إلا أنه لم يوجب الكفارة عليها، ولم يقل يجب عليها أن تعتق رقبة. استدلوا ثانيا بأن العلة هي الوقاع في نهار رمضان، والوقاع كما كان من الرجل يكون من المرأة. وهذه المسألة الأظهر فيها أنه إذا أن إيجاب الحكم في المسكوت عنه ليس لذات المنطوق به، وإنما لوجود المعنى فيه. فإن كان المسكوت عنه توجد فيه علة المحكوم به، فحينئذ نثبت الحكم، في هذه المسألة المرأة المجامعة فيها علة الجماع الوقع في نهار رمضان، ومن ثم قلنا بأنه تجب عليها الكفارة. أما إذا كان المسكوت عنه لم توجد فيه العلة التي من أجلها يثبت الحكم، فإننا لا نثبت الحكم، فإيجاب الحكم في مثل هذه المسائل ليس من باب في مسألة السكوت، وإنما أخذناه من علة الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هناك عدد من الوقائع أيضا تماثل هذه الواقعة سواء في الكفارات أو في غيرها، فيؤخذ لها بمثل هذا الحكم. إن وجدت العلة في المسألة المسكوت عنها فإننا نثبت الحكم فيها. أما المسألة الثالثة فهي متعلقة بتقسيم الوجوب إلى وجوب أداء ووجوب في الذمة عند الحنفية، فيقولون هناك الواجبات تنقسم إلى قسمين: واجبات أداء يجب فعلها في الحال، وهناك واجبات في الذمة. ولذلك مثلا يقولون لو وجد صبي أتلف مالا لغيره فإنه لا يجب عليه في الحال شيء، لكن يجب في ذمته الضمان، فإن أخرجه الولي وضمن المال المتلف، وإلا فإنه يجب عليه بعد البلوغ أن يضمن ما أتلفه من الأموال. ولذلك الوجوب في الذمة لا يلزم أن يكون صاحبه قد وجدت فيه شروط التكليف من العقل وفهم الخطاب والاختيار، بخلاف وجوب الأداء فإن يلزم أن يكون صاحبه ممن وجدت فيه شروط التكليف. والجمهور يقولون بأن التكليف هو المطالبة بالفعل، فالوجوب في الذمة هذا ليس ليس وجوب مطالبة بالفعل في الحال. ومن ثم لو قدر أن رجلا وجد له سبب وجوب في الذمة ثم بعد ذلك زال التكليف عنه، فحينئذ هل نقول بأنه مطالب لوجود الوجوب في الذمة على ما قال الحنفية، أو نقول بأنه لا يطالب بهذا الفعل على ما قال الجمهور؟ ومن أمثلة هذا مثلا من كان قادرا بماله على الحج، كان قادرا على الحج بماله لكنه كان مغمى عليه، كان مغمى عليه أو مجنونا أو صبيا، ثم بعد ذلك زال ماله فرجع إلى التكليف برجوع عقله أو بلوغه، فإن أثبتنا الوجوب في الذمة قلنا بأنه يجب الحج عليه في ذمته، فإذا استطاع بعد ذلك أو لو قدر أنه بعد 10 سنين جن فجاءه مال فمات، هل يجب إخراج مال من تركته ليحج عنه؟ إن قلنا على مذهب الحنفية يجب، لأنه قد وجب في ذمته عنده. وعند الجمهور قالوا وقت التكليف لم يتوجه إليه الخطاب، وبالتالي فإننا لا نلزم ورثته بإخراج شيء من تركته ليحج عنه بها. وحينئذ نلتفت ننظر هل الوجوب متعلق بالسبب فقط أو بالسبب وقابلية المحل. فمثلا الحج أو صلاة الظهر أو صيام رمضان لها أسباب من رؤية الهلال أو زوال الشمس. ففي هذه الصور هل الوجوب ملتفت إلى السبب فقط أو يلتفت إلى السبب وإلى قابلية المحل؟ الأول يقول به الحنفية والثاني يقول به الجمهور. وما فرع المؤلف على هذا عددا من الفروع، منها المجنون. في أول الشهر كان مجنونا، عقر في النصف من الشهر، وجب عليه صيام بقية الشهر بالاتفاق. أوائل الشهر إن قلنا الحكم معلق بالسبب وهو رؤية الهلال، قلنا يعني يجب عليه قضاء ما مضى كما قال الحنفية. وإن قلنا لا بد من الأمرين، السبب وقابلية المحل، أهلية المكلف، فحينئذ نقول بأنه لا يطالب بقضاء ما مضى لأنه لم يخاطب في الزمان الأول. أما عند الحنفية فيقول خوطب خطاب في الذمة، وإن لم يخاطب بخطاب للأداء. ومثل هذا المجنون في يوم إفاقته، إذا أفاق بعد الظهر كان قد أكل في أول يومه، لزمه أن يمسك بقية اليوم بلا إشكال. لكن هل في هذه الحال يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ قال الجمهور لا يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفاق فيه. لماذا؟ قالوا لأن المحل غير قابل لورود الخطاب عليه. والقول الثاني وقال به الحنفية وبعض الحنابلة قال يلزمه قضاء هذا اليوم. قالوا لأنه قد الحنفية أخذوه من هذه القاعدة، وإن لم يتعلق به خطاب الأداء لكنه تعلق خطاب الوجوب في الذمة فلزمه قضاء هذا اليوم. وإن كان وجهة نظر الحنابلة في شيء آخر، وهو من حيث أن اليوم لا يتبعض، فإذا خوطب ببعضه خوطب بجميعه، فأوجبوا عليه القضاء من هذه الجهة. ومثل هذه المسألة من كان صائما في أول اليوم وقال ومنها أن الصوم غير واجب على المريض، يعني صوم رمضان في أثناء رمضان، والمسافر والحائض لا يجب عليهم الصوم لأن الوجوب يتلقى من الخطاب ولا يوجد خطاب. وعند الحنفية وهذا أيضا رأي الجمهور قالوا يتلقى من السبب وهو رؤية الهلال وقد وجد فوجب عليهم. من يفطر في نهار رمضان ثلاثة أنواع. الأول من يفطر وهو لا يجوز له الفطر، والمفطر متعمدا بدون سبب، فهذا آثم، وهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا نعم، وهذا منشأه قاعدة هل القضاء لا بد فيه من أمر جديد أو يجب بالأمر الأول. والجمهور يقولون يجب القضاء بالأمر الأول، وبالتالي يجب عليهم القضاء. قالوا لأن الوجوب قد تعلق بذمته فوجب عليه أن يؤدي هذا الواجب، فإن أداه في وقته فذاك، وإلا لا زال الواجب متعلقا بذمته. المسألة الثانية من كان من أفطر في رمضان لعذر يبيح له العذر مع جواز أن يصوم كالمريض والمسافر. فهنا إن صام في رمضان صح منه بلا إشكال، ولكن إن أفطر وجب عليه القضاء. هل وجوب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ الجمهور يقولون بالأمر الأول، تعلق الوجوب الأول بذمته. وقد يقرر ويؤكد هذا الحكم دليل آخر، كما في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والنوع الثالث من يمنع من فعل الواجب في وقته ثم يطالب به بعد الوقت. حينئذ هل المطالبة الثانية هي بنفس الأمر الأول أو لا؟ مثال ذلك الحائض في صوم رمضان لا يجوز له الصوم ويجب عليها القضاء، هل هذا القضاء بأمر جديد أو هو بالأمر الأول فقط؟ لا مانع من اعتضاد الأدلة، لكن هل الأمر الأول يوجب القضاء؟ فنقول وجب الصوم بذمتها وتعلق بها، ووجب عليها فعله بالخطاب الأول أو لا. فالمؤلف يختار بأنها لا يجب عليها الصوم من الخطاب الأول، يعني لم يتوجه لهم الخطاب لعدم صلاحيتها للتكليف بهذا الأمر وقت الخطاب. بينما هناك من يقول بأنه يتعلق الخطاب بذمتها. ويترتب على هذا مسألة، من أسلمت في آخر الشهر هل يجب عليها قضاء الأيام التي حاضت فيها؟ فإن الجمهور يقول لا يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتعلق الوجوب بذمتها، والخطاب بالقضاء وجب بالأمر الأول. وهناك من يقول بأنه يجب عليها قضاء ما مضى من أيام عدتها، قالوا لأن القضاء واجب بأمر جديد، والأمر لم يتوجه إلى الحائض في وقت حيضها، وإنما توجه إليها بعد وقت الحيض. المؤلف يقول في هذه المسائل، في كثير منها يكون الخلاف لفظيا، لأن الوجوب في الذمة وتعلق بالذمة وليس خطابا بالتكليف والإيجاب في الحال، بمعنى وجوب القضاء عند زوال العذر، وهذا نحن لا نمنع منه. أما ما يقوله المقابل لهم من أنه لا يكون الأمر واجبا، فيريدون به عدم المخاطبة بأداء الفعل في الحال. عندنا النائم مثلا دخل عليه وقت الصلاة وهو نائم، فالحنفية يقولون بأنه مخاطب بالصلاة وتتعلق الصلاة، بمعنى أن الصلاة متعلقة قد تعلق وجوبها بذمته، فهو لا يخاطب بها في الحال ولكنه يطالب بفعلها في الزمان الثاني. وعند أصحاب القول الآخر بأنه لم يجب عليه فعل الصلاة حال النوم، بمعنى أنه لا يخاطب بها في الحال وإن تعلقت بذمته في الزمان الثاني، فمؤدى القولين واحد. ولذلك قال المؤلف لأن الخلاف هنا إنما هو في الخلاف إنما هو خلاف لفظي. أما المسألة الرابعة فهي متعلقة حكم إجراء القياس في الكفارات. الجمهور يقولون الكفارات أحكام شرعية، وبالتالي يجري القياس فيها كما يجري في غيرها من الأحكام الشرعية. والحنفية يرون أن الكفارات لا يجري القياس فيها، واستدل الجمهور على جريان القياس في الكفارات بعدد من الأدلة، منها أن أدلة مشروعية القياس وحجيته تشمل القياس في الكفارات، منها إجماع الصحابة وما تواتر من النصوص. ولأن القياس هو إجراء لحكم العلة في كل محل توجد فيه، وهذا كما يكون في بقية الأحكام يكون في الكفارات. وقال الحنفية بأن الكفارات مقدرات، والمقدرات لا بد فيها من دليل يدل عليها، وترتب على هذا عدد من المسائل. من أمثلة ذلك مثلا في كفارات الحج، جاء في الحج أن الكفارة تجب على من حلق شعره، كما قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا في حلق الشعر. ثم بعد ذلك ألحقنا به بقية محظورات الإحرام، قلنا من فعل محظورا من محظورات الإحرام وجب عليه الكفارة، هذا قياس. ومن أمثلة في قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هنا أوجب ذبيحة في المحصر إذا منع من البيت، ولم يتكلم عن فاقد الهدي المحصر، لم يتكلم عن المحصر فاقد الهدي. ثم قال في المتمتع فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذه في المتمتع فاقد الهدي يجب عليه أن يصوم عشرة أيام. هل نلحق فالمحصر فاقد الهدي بالمتمتع فاقد الهدي؟ قال الجمهور نعم، من باب القياس، لأنه قد وجب عليهما هدي في الحج فألحقنا بعضهما ببعض. وقال الحنفية لا يجب. وهكذا في باب من نذر نذرا مطلقا، قال لله علي نذر أن أفعل الأمر الفلاني، إذا لم يفعله وحنث في كلامه فحينئذ قال الجمهور نلحق النذر باليمين فتجب فيه كفارة يمين، فهذا قياس في كفارات. فعلى مذهب الجمهور هذا قياس صحيح متى تكاملت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. والحنفية لا يجرون القياس في الكفارات، فمن مقتضى مذهبهم ألا نثبت كفارة اليمين في مثل هذه المسألة. ومن مسائل من هذا الباب على قول الشافعية في أن حمل المطلق على المقيد يكون من باب القياس، مسائل حمل المطلق على المقيد في الكفارات. مثال ذلك في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة، سكت ما ذكر مؤمنة. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد؟ بعض العلماء قال هذا الحمل حمل لغوي، بعضهم قال حمل قياسي. إذا كان من باب القياس فإننا نجري هذه المسألة عليه. فعند الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، أكثرهم قال هذا قياس، والحنفية قالوا القياس لا يجري في الكفارات، وبالتالي لا يصح هذا الإلحاق، لا يصح هذا الإلحاق. ومن أدلة الحنفية ما ذكر المؤلف هنا أنه في بعض المسائل هناك علة، في مسائل الكفارات توجد في محل أخرى ومع ذلك نتفق على أنه لا يجرى القياس فيها، مما يدل على أن الكفارات لا يجري القياس فيها. والجمهور يجيبون فيقولون هنا لم نوجب الكفارة لوجود مانع من موانع القياس. ومن أمثلة ذلك مسألة المظاهر تجب عليه الكفارة، يتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، وعلل ذلك بأنه قال إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ومع ذلك المرتد يقول قولا أنكر وأكثر زورا، ومع ذلك لم تجب عليه الكفارة، مما يدل على أن الكفارات لا يجري فيها القياس. والجمهور يقولون هذه المسألة وجد فيها مانع يمنع من القياس، فعدم الإلحاق هنا ليس لأن الكفارات لا يجري فيها القياس، وإنما لأمر آخر. قال المؤلف يتفرع على هذا الأصل وهو قاعدة إجراء القياس في الكفارات مسائل، منها هل تتداخل الكفارات إذا جمع في يوم واحد، إذا جمع في يوم واحد من أيام رمضان، فإن كان كفر قبل الجماع الثاني وجبت عليه كفارة ثانية كما لو أعتق، وإن لم يكفر فإنه تتداخل الكفارتان، لأنه إنما انتهك حرمة يوم واحد. لكن لو جامع في يومين قال الجمهور يجب عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. والقول الثاني بأنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة. ولعل منشأ هذه المسألة هو هل كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة أو صيام الشهر عبادة واحدة؟ قلنا بأنه عبادة واحدة، قلنا بأنه تتداخل الكفارات. ولهذا فروع لهذا الأصل، منها هل يجب تجديد النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟ والأظهر أن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك كما تقدم معنا في مسألة سابقة أنه إذا أفاق في أثناء الشهر قالوا يجب عليه صيام ما مضى لأنه عبادة واحدة عندهم، والجمهور يقولون لا يجب عليه صيام ما مضى لأن كل يوم عبادة مستقلة. ومثل في مسائل النية، لكل يوم نية مستقلة. المسألة الثانية، فيما رأى الهلال فردت شهادته فجامع في النهار، فحينئذ هل يلزمه الكفارة أو لا؟ قال طائفة تلزمه، لأنه لو جامع في نهار رمضان بعد ثبوت حكمه لوجبت عليه الكفارة، فهكذا من جامع في اليوم الذي رأى في ليلته الهلال، لأن ثبت الصوم أو ثبت الشهر في حقه. وقال بأن الحنفية يقول لا يلزمه الكفارة لأن الكفارات لا يجري فيها القياس. والذي يظهر أن من شاء الخلاف أمر آخر، وهو هل ثبوت الشهر بمجرد رؤية الهلال أو باشتهار ذلك وثبوته؟ فإن طائفة يقولون لا يثبت شهر رمضان إلا باشتهاره، وبالتالي لو رآه الواحد فردت شهادته فإنه لا يصوم. لأنه إنما سمي بهذا الاسم شهر لاشتهاره، سمي الهلال لإهلاله وظهوره. فمن شاء الخلاف هو من هذا الأمر، فمن قال بأن الشهر يثبت بمجرد الرؤية قال يجب عليه الإمساك متى رأى الهلال ولو ردت شهادته، ومن قال بأن الشهر لا يثبت إلا باشتهاره قال لا يجب عليه الصوم بل يمنع من الصوم. ولعل هذا القول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وأما المسألة الثالثة فهي في من طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع ولم ينزع في الحال، فجمهور يقولون تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قياسا على من جامع في النهار. قال قياسا لدفع الانعقاد على قاطع العقد. فعندنا واحد لم يبتدئ الجماع إلا بعد وجوب الصوم، فهنا انعقد في وقت التحريم حرم عليه أن يعقد الجماع أو أن يدفع إلى عقد الجماع فوجبت عليه الكفارة. فهكذا نقيس عليه من قطع، نقيس عليه وجوب قطع الجماع لمن كان مستمرا في الجماع. فالمؤلف يرى أن ثبوت الحكم في هذه المسألة من باب القياس، قياس من ترك قطع الجماع بعد وجوب الصوم على من ابتدأ الجماع في أثناء الصوم. والحنفية لا يلزمون بالكفارة هنا، قالوا لأن هذا من مسائل الكفارات، ومسائل الكفارات لا قياس فيها. من مسائل ذلك أن الشافعية يقيسون القتل العمد على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة، فإن وجوب الكفارة إنما ثبت في حق القاتل خطأ، كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قالوا هنا أوجب الكفارة على قاتل الخطأ، فمن باب أولى أن نوجب الكفارة على قاتل العمد. وعند الحنفية قالوا بأن هذا قياس في الكفارات، والقياس لا يجري في الكفارات. وهناك طائفة من الجمهور وافقوا الحنفية في الحكم وإن خالفوهم في التعليل، قالوا لأن القتل العمد يوجب أمورا أخرى، ولأن من القصاص والدية، ولأن القتل العمد أعظم وأثقل من أن تخففه الكفارة، فالكفارة إنما شرعت في جانب القتل الخطأ، لأن الكفارة حينئذ تقوى على إزالة هذا الحكم. ومما يدل على هذا القول أن القتل الخطأ إنما تجب الكفارة فيه على العاقلة لا على الجاني، فإيجاب كفارة في القتل العمد على الجاني قياسا على الكفارة في قتل الخطأ التي تجب على العاقلة هذا قياس مع وجود الفرق. المسألة الخامسة هل يشترط في الأمر وجود زمان يمكن فيه امتثال الأمر وأداؤه أو لا؟ أمثل هذا بمثال. من كان فقيرا لم يجب عليه الحج، في شهر صفر جاءه مال كثير، ثم مات في شهر شعبان، فحينئذ هل يجب أن نخرج من تركته مال ليحج به عنه أو لا؟ فهنا هل يكون مأمورا بالحج بمجرد القدرة ولو لم يأتي زمن الإمكان كما قال أكثر أهل العلم، وبالتالي يجب إخراج الحج من ماله، أو لا يكون مأمورا ما لم يمضي زمان يمكن أن يؤدي ويمتثل الأمر فيه؟ قال: المأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا به مأمورا وإن لم يمضي زمن الإمكان عندنا. وقال وقال الحنفية لا يكون مأمورا حتى يمضي زمان يسع الفعل المأمور به. لماذا؟ لأنه غير عالم ببقاء إمكانه إلى وقت انقراض زمان يسع الفعل المأمور به. ومثل على هذا بما إذا جامع في نهار رمضان ثم جن، فهل تجب الكفارة عليه أو لا؟ فالجمهور يقولون تجب الكفارة لأنه وقع في نهار رمضان وهو من أهل التكليف والمخاطبة بوجوب الصيام، فلا تسقط الكفارة عنه خلافا للحنفية. ولو قيل بمثل هذا القول للزم عليه أن من جامع فسافر لم تجب عليه الكفارة، لأنه لم يجب عليه صيام ذلك اليوم. ولكن الحنفية أصلا ينازعون في هذه المسألة، لأنهم يقولون لا يحل الفطر إلا في يوم ابتدأه وهو مسافر، يعني من سافر في أثناء اليوم يقولون لا يجوز له الفطر في هذا اليوم، يفطر من الغد، بالتالي لا يلزمهم هذا الإلزام. ومثله إذا أفطر بالجماع فجن، ده جمهور يقولون تجب الكفارة في ماله. أو أفطر بالجماع فحاضت المرأة وجبت عليها الكفارة، أو أفطر بالجماع فمات ثبتت الكفارة في ذمته على الصحيح. بعض أهل العلم ينازع في مسألة المجنون في مسألة الموت، فهو يقول هؤلاء وجد عندهم وصف ينافي الصوم، ومنشأ مثل هذه المسألة هو في وجوب الكفارة. ما السبب فيه؟ هل هو الجماع في صوم واجب، أو هو انتهاك حرمة الشهر بالجماع لمن لزمه الإمساك؟ وعلى ذلك لو كان مسافرا فقدم ولزمه الإمساك فجامع، على الأول يقول لم يلزمه الصيام وبالتالي لا تلزمه الكفارة، وعلى الثاني انتهك حرمة الشهر فوجب عليه الكفارة. ولعل القول الثاني أظهر بدلالة أن من كان مسافرا فأفطر بالجماع لم تلزمه الكفارة، وأن من جامع في صيام واجب غير رمضان كالنذر والقضاء لم تلزمه الكفارة على الصحيح. عقد المؤلف مسألة بعد ذلك تعلقها بباب الصيام من جهة صيام التطوع، ألا وهو هل يلزم المندوب بالشروع فيه أو لا يلزم المندوب بالشروع فيه؟ الشافعية والحنابلة يرون أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه، والحنفية والمالكية يقولون يلزم المندوب بالشروع فيه. ذلك من صام صيام تطوع لزمه إتمامه عند الحنفية والمالكية خلافا للشافعية والحنابلة. ولو قدر أنه أفطر عند الحنابلة والشافعية لا يجب عليه قضاؤه، وعند الحنفية والمالكية يجب عليه القضاء. قال: ويتفرع على هذا الأصل ما إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع لا يصير واجبا عليه بالشروع عندنا، وعندهم يصير واجبا ويلزمه المضي بالشروع. لعل قول الحنابلة والشافعية أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فوجد عندهم طعاما فقال: إني أصبحت صائما، ثم أمر بالطعام فأكل. ومثل هذا ما لو ابتدأ بطواف التطوع، هل يلزمه إكماله كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو يجوز له قطعه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة؟ قال: والثانية أن المعذور في حج النفل يجوز له أن يتحلل ولا قضاء عليه عندنا. الحج والعمرة يجب المضي فيهما ولا يجوز قطع نفلهما لغير عذر بالاتفاق، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وكان هذا من أدلة الحنفية والمالكية، قالوا: إذا لم يجوز قطع الحج والعمرة فنلحق بهما بقية أنواع التطوع. والجمهور لهم جوابان، أحدهما يقول بأن الحج والعمرة مخصوصة بدليل خاص فتخالف بقية المسائل، والجواب الثاني يقول: الحج من فروض الكفايات ومثله العمرة، إذ يلزم الأمة أن يحج طائفة منها في كل سنة، ولا يجوز أن يتركوا الحج كلهم فجعلوه من باب فروض الكفايات، وفروض الكفايات يجب إتمامها والمضي فيها عند الشروع فيها. يبقى عندنا مسألة المعذور، عندنا شخص أحصر أو شخص عذر في حج النفل، إن كان في حج الفريضة فلا يتحلل إلا بالهدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما إذا كان في حج النفل فالشافعية يقولون يتحلل ولا قضاء عليه، وبنوه على هذه القاعدة. والجمهور يقولون يعني يقول أن المعذور في حج النفل يتحلل ولا قضاء عليه عندنا، هذا في القضاء. أما في وجوب الهدي فهم يسلمون أنه يجب عليه الهدي، والحنفية يقولون يلزمه القضاء، ومثلهم المالكية قالوا: لأن المندوب يلزم بالشروع فيه. ثم عقد المؤلف مسألة في كتاب الحج تتعلق بالنيابة، هناك عبادات لا تدخلها النيابة بالاتفاق مثل الصلاة، وهناك عبادات تدخلها النيابة في الجملة مثل الحج، وهناك عبادات وقع الاختلاف في دخول النيابة فيها مثل الصيام. الصيام الصلاة عبادة بدنية ولذلك لم تدخلها النيابة، والزكاة عبادة مالية فدخلتها النيابة. الحج فيه جانبان، جانب مالي وجانب بدني، ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن الحج تدخله النيابة، يبقى عندنا مسألة في إهداء الثواب، هل يصح أن نهدي ثواب العبادات البدنية للغير أو لا؟ الشافعية والحنابلة يقولون يجوز إهداء ثواب العبادات البدنية، ولذلك عندهم أن من صلى وأهدى ثواب صلاته لغيره صح، ولا يصلي عنه بحيث يسقط واجبا في ذمته، وإنما ينتفع بأجره وثوابه. وعند الحنفية والمالكية يقولون لا يدخل العباد لا تدخل النيابة في العبادات البدنية المحضة. أما الحج فيقولون ليس عبادة بدنية محضة، هي جانب مالي. قال لا يمنع دخول النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عند الشافعي، لأن العبادة علم على الثواب، فجاز أن ينصب فعل غيره علما عليه. معنى هذا الكلام أن العقاب والثواب منحة من الله أو فعل من الله ليس مرتبا على ذات الفعل، بمعنى أن الارتباط بينهما ارتباط مجانسة وليس ارتباط سبب. وهذا الكلام كلام خاطئ، بل الصواب أن الثواب له سبب وهو فعل الطاعة، وإن لم يكن الثواب جزاء ومقابلا لفعل الطاعة لكنه بسببه. وبهذا نفهم النصوص الواردة في هذا الباب، كما في قوله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، باء سببية. فالحديث لن يدخل أحد بعمله الجنة، هنا باء المقابلة والجزاء وليست مثل تلك باء السببية. قال وعندهم يعني الحنفية أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة، لماذا؟ قالوا لأن الثواب معلول الطاعة، يعني أنه إنما أثيب على جهة المقابلة والجزاء من فعل الطاعة التي أداها، وبالتالي الثواب والعقاب لا يكون إلا بفعل من قبل الشخص نفسه، لا يكون إلا بفعل، و هناك منهج ثالث لم يذكره المؤلف هنا، وهو أن هذا الثواب الذي وصل إلى ذلك الميت أليس بسبب منه؟ ما أهداه المهدي إلا لوجود علاقة، وهناك إحسان أو قرابة أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعله يهدي هذا الثواب له. ففي الحقيقة أن هذا الثواب بسبب عمله، أليس كذلك؟ وإن لم يكن هذا الثواب على جهة الجزاء والمقابلة. وبالتالي يتضح لنا القول في توجيه حصول الثواب لمن لم يؤدي العمل متى أداه غيره عنه. ولكن هناك مأخذ آخر، وهو أننا نقول بأن العبادات توقيفية، فمن ثم نقول بأن النيابة فيها لا تكون إلا بدليل يخص كل عبادة وحدها. ومن ثم إذا جاءنا الدليل بإثبات النيابة في الصيام كما في حديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، قلنا بمثل بإثبات دخول النيابة في هذا الباب. قال المؤلف: ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، منها أن المستطيع للحج ببدنه إذا أخر الحج حتى أصبح زمنا معضوبا استأجر أجيرا يحج عنه عندنا، ويقع الحج عن المستنيب المستأجر، وعندهم يقع الحج عن الأجير، وللمستنيب أجر نفقة توصله إلى الحج مسهلة طريقه. المشهور من مذهب الحنفية أن الحج يقع عن المستنيب وليس عن الأجير، وبالتالي فمذهب الحنفية يتوافق مع مذهب الشافعية في هذه المسألة. ومنشأ هذا أن المستأجر المستنيب هو المتسبب في فعل الأجير للحج، فحينئذ قلنا بأن الثواب يكون للمستنيب. قال: ومنها أن من استقر وجوب الحج في ذمته إذا عجز بعد ذلك ولم يملك مالا فبذل ابنه الطاعة للحج عنه وجب قبوله عندنا. لو قال الابن: أنا سأحج عنك، بعد عجزه في بدنه، قال الشافعي: يجب عليه قبول ذلك. قال: وعنده، عند أبي حنيفة، لا يجب عليه هذا القبول، وذلك لأن هذا الفعل الذي هو نيابة في الحج يؤدي إلى حصول ثواب له، فهل يلزمه أن يكون بسبب منه أو لا؟ وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن من يحج عنه إذا كان حيا هل يلزم استئذانه أو لا؟ الجمهور يقولون يلزم استئذانه، لأنه أمر متعلق به فلا يصح التصرف فيه إلا بإذنه. الشافعية يقولون لا يلزمه ذلك، قالوا: لأنه لو حج عنه بعد موته صح بلا استئذان، فكذا قبل حجه، فكذا قبل موته. نعم. من المسائل مسألة الصبي غير المميز. الحنابلة والشافعية يقولون يصح حجه ويحرم عنه وليه اعتبارا بدخول النيابة في مثل هذا العمل، ويقع الحج عن الصبي. وعند مالك والشافعي أن الصبي غير المميز لا يصح حجه. قد ورد في هذا حديث أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ما رفعته إلا لصغره. هذا دليل على أنه ممن يحمل، فدل هذا على صحة حج الصبي غير المميز. قال ومنها أن من بلغ معضوبا يلزمه الحج بطريق الاستنابة فيخرج من ماله من يحج عنه، وعندهم يعني الحنفية لا يلزمه. وهذه المسألة في الحقيقة من شاءها مسألة أخرى، وهي مسألة حقيقة الاستطاعة. فعند الحنابلة والشافعية أن الاستطاعة هي الاستطاعة المالية، وهذا مستطيع ماليا فوجب عليه الحج، فإن لم يحج بنفسه لعجزه وجب أن يقيم من يحج عنه. وعند مالك وأبي حنيفة أن الاستطاعة البدنية معتبرة، وبالتالي قالوا لا يلزمه أن يخرج من ماله من يحج عنه. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه الحج لعدم استطاعته ببدنه. قال ومنها أن المستطيع إذا مات أخرج من ماله ما يحج به عنه غيره واستؤجر عنه، لأن يعني الحج وجب في ذمته، فبالتالي لابد من إبراء ذمته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، فقال حجي عن أبيك. في الحديث الآخر قال سئل عن الحج عن الغير فقال أرأيت إذا كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. وقال أبو حنيفة بأن المستطيع إذا مات وهو لم يحج لا يجب إخراج حجه من ماله إلا إذا أوصى، قال لأن المال يصبح ملكا لي الورثة ولم يعد فيه لمورثهم نصيب. فإذا منشأ الخلاف في هذه المسألة هو في الحج، هل يعتبر دينا يجب الوفاء به كديون الآدميين أو لا. هذا خلاصة المسائل التي ذكرها المؤلف في كتاب الصيام وكتاب الحج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. في هذا الباب النيابة في التكليف، هل هو منزع براءة الذمة أو إداء الثواب؟ الذي ذكر المؤلف هو في مسألة إهداء الثواب. قد يكون يعني أن المنزع الصحيح هو في إبراء الذمة، لكن المؤلف فرع على هذا الأصل. نعم. مسألة من الحج عن الصبي الصغير، موضوع الطواف عن الحامل وعن المحمول، هل يقاس يعني يستدل فيه هنا بموضوع تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ المرأة لما رفعت الصبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حج، يعني لم يخبرها بأنها تطوف عنه وعن الصبي. يعني فرعتها على القاعدة الأخرى، وبالتالي رتبت عليه أن الحج يقع عن، أن الطواف يقع عن الحامل والمحمول. على كل ظاهر النص من إيجاب الطواف يشمل الحامل والمحمول، فإن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي إجزاء الطواف، يعني من مقتضيات الأمر لإجزاء، ولم يفرق هنا بين كونه حاملا أو محمولا أو كونه وحده، فظاهر النص يدل على الإجزاء ولم يأتي دليل يمنع. يشكل على قول بأن المؤلف يقصد مسألة الثلاث ثواب في المسألة الأخيرة نسبة الأقوال، لأن المؤلف نسب إلى الشافعي، المانع مع أن الشافعي يقول لا، هو ما معناه الشافعي يجيز والمؤلف نسب إليه جواز. نعم، والشافعي يرى المنع بإهداء الثواب. لا، ما يرى المنع. حنابلة والشافعية يرون أن من فعل أي قربة فأهداها لحي أو ميت وصله ثوابها. تنازع في هذه؟ والله شيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قول الحنابلة والحنفية على الإطلاق، لأنه يهدى إليهم كل شيء، وعلى خلاف قول مالك والشافعي. إيش رأيكم؟ لا، الشافعي لا يقول هذا الشافعي. إيش رأيكم؟ ويستحب التوقف عند النص. ها؟ صرح في كتاب الأم أنه وأحب إلي أن يتوقف عند النص، ما ورد فيه النص، وإلا لا كما قلت كما تفضلت يرى جواز ما يطلب أحب إلي على جهة الاستحباب. يعني السلام عليكم. إليك سؤال التفريق بين الدية على قتل الخطأ وقتل العمد، أو لا بالعكس، سبب التفريق بين الكفارة في قتل الخطأ وقتل العمد هو التفريق في الدية فيه. نعم، هذا في القتل العمد الواجب فيه قصاص وهو أعظم، وإيجاب الدية عند من يقول بإيجاب الدية في العمد هو في مال الجاني، بينما في القتل الخطأ لا يجب قصاص، ووجوب الدية هنا على العاقلة. فلو قلنا بأن القاتل خطأ لا تجب عليه كفارة، لا لزم عليها، لا يجب عليه شيء، لأن الكفارة، لأن الدية في مال العاقلة، وبالتالي لا يجب عليه شيء، حينئذ الصواب إيجاب الكفارة عليه، بخلاف القتل العمد فإنه وجب عليه واجبات قصاص ودية، عند من يقول بإيجاب أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية، فهنا وجبت عليه واجبات بخلاف مسألة الخطأ. وإليك يقول الله تعالى جزاء الوفاق جعل الدوام جزاء للأعمال، يقول أن الأعمال ليست نعم، والجزاء يشمل ما يكون على جهة المقابلة مثل بمثل، ويشمل أيضا ما يكون على جهة السببية، فلا يلزم منه، وهذا أحد أدلة القدرية في هذا الباب، لكنه ما يلزم. نعم. الأجيل هل له أجر وثواب كذا؟ نقول هذا حسب نيته، واحد حج من أجل العوض فليس له إلا العوض، هذه نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى، وآخر أخذ العوض ليكون قدرة له على الذهاب إلى مكة أو قدرة لقضاء حوائجه، فيقول أجر وأجرة، إذا جيت هناك سأدعو الله عز وجل، سأحضر المواطن العظيمة التي يستجاب فيها الدعاء، وأحضر مع المسلمين أداء هذه الأعمال الصالحة، وأدخل في جملة دعوتهم وأدخل في عملهم الصالح، حينئذ يؤجر. فهناك أجر على أصل الحج، هناك أجر على الأعمال الواقعة في ضمنه. مثلا لو لم يحج ما تمكن من الصلاة في البيت التي بمئة ألف صلاة، هذا لا إشكال في أنه يناله، لكن هل ينال أجرا عن الحج؟ تقول هذا حسب النية، أما الأعمال الأخرى فينال أجرها بلا إشكال. الجماعة في وقت أذان دخل أذان الفجر وكان الجماعة، ألا يقاس بمن كان في يده طعام أو إناء؟ هو استمر مع كونه أذن. الحائض وجد فيها السبب اللي هو رؤية الهلال. إذا طهرت يعني المرأة الحائض إذا طهرت يعني بعد صلاة الظهر مثلا في وقت صلاة المغرب، فإن الحنابلة يرون أنها تقضي الظهر والعصر مع المغرب، يعني مسألة تتعلق بالحلال. نعم، هذه المرأة هذه مسألة أخرى منزعها آخر، وهو هل وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد في حق أهل الأعذار أم هما وقتان؟ فإن قلنا وقت واحد لزمها قضاء الصلاتين، وإن قلنا هما وقتان لم يلزمها إلا قضاء الوقت الأخير الذي طهرت فيه. يعني عندنا طهرت بعد العصر، هل يلزمها قضاء الظهر أو لا يلزمها؟ فعل العصر لا إشكال. فإن قلنا هما الصلاتان وقتهما واحد، وقت الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد، فحينئذ يلزمها الظهر. وإن قلنا هما وقتان، الظهر وقت والعصر وقت، لم يلزمها إلا قضاء العصر فقط. ولعل القول الثاني هذا أظهر. لا تدخل دليل وجوب إتمام فروض الكفاية في الشرع فيه. أظن محل اتفاق واجب يجب إكماله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخير الدنيا والآخرة.